قال الديلمي: الابن الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقى به العين، أي هي أشياء يرمي بها البحر من جنس المحار المسمى بالصدف، وهو ما ينعقد على صورة متدرجة، أما الصدف فإنه فارغ الجهتين، وأما الودع فهو الذي ينعقد على جهة ملتوية كأنه في صورة دودة يبست، فهذا كانت العرب تأخذه ثم تنظمه في خيط وتجعله تميمة تتقي بها العين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.